زيارة عائلية. زيارة عائلية من تأليف مفرح كريم، إخراج أحمد أبو زيد. محسن يا محسن. أيوه. افتح الباب لحسن بغير للولد. أنا بحلى أداني والمعجون مالي وشي، افتح أنت. وده معقول بس أسيب الولد بالشكل ده علشان ياخد برد؟ يعني افتح الباب وأنا بنص دقني محلوقة والنص التاني عليه معجون؟ إيه؟ أمري لله. اهلا اهلا اهلا يا عمي، اهلا اهلا اهلا يا مرات عمي مرحبا. لا مؤاخذه عمي، اصل كنت بحلق دقني. سلام عليكم. ايوه يا ابني، ما هو واضح اهو. ادخلي امال يا شفيقه، ادخلي خلي الواد يكمل حلاق دقنه. يا حاج، مش قلت لك الف مره بلاش حكايه الواد دي؟ ده باش مهندس قد الدنيا. اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. يا سلام عليك يا شفيقه. هو مهما يعني هيكبر، يعني هيكبر على عمه ولا يعني هيكبر على عمه؟ ده انا اللي مربيه، حتى انا ربيته وشلته على كتفي ده هو اكتر من ابوه. مش كده يا واد يا باشمهندس ولا ايه؟ طبعا يا عمي، مال انت زي والدي بالظبط. اهلا اهلا يا حاجه. اهلا بيك يا باشمهندس. يا اهلا يا اهلا، احنا كلنا فرحانين بيك. ابوك وامك بيسلموا عليك كتير خالص. وامك بتقول لك ما تنساش وانت بتزور. اهلا يا ست الحاجه. ايه يا محسن، ايه هو انت هتفضل واقف كده بنص دقن محلوق والنص التاني لسه؟ يلا يلا كمل حلاقتك امال. ادخل يا ابني كمل حلاقتك. وانت يا شفيقة استني شوية لما نستريح من المشوار، وبعدين قولي كل اللي انت عايزه. طب يا جماعة لاذنكم، دقيقتين اتنين وجاي حاجة. اتفضل يا ابني، اتفضل خد راحتك. ازيك يا كريمة يا بيت؟ الله يسلمك. ازيك كده يا اختي؟ احتي مالك يا بنتي، عامله في روحك ايه؟ وبعدين يا شفيق مالها ما هي زي الفل اهي. يسلم عليك يا حاج. يوهو، يعني بلاش اتكلم معاها واتحديت كلمتين. لا يا ستي، اتكلمي زي ما انت عايزه، بس بلاش الملاحظات بتاعتك دي. ها، اهلا وسهلا. اهلا، انتوا نورتوا مصر كلها. نيرة بوجودك يا اموره يا حلوه انت. الله ينور عليك يا بنتي. عن اذنكم بقى، اصل كنت بغير للولد ولسه ما كملتش. ايه ده بقى يا سي محسن؟ ايه، وطي صوتك ارجوكي وبلاش احراج. طب يعني اعمل ايه دلوقتي؟ بلاش ميعاد الدكتور ولا ايه بقى؟ المهم يا كريمه، احنا عندنا ايه دلوقتي؟ عندنا ايه يعني ايه بقى؟ وضح كلامك. اكل يعني غدا. يا سلام، الساعه 6 دلوقتي، هو ده ميعاد غدا؟ ثم ان احنا ما عندناش اي حاجه، يا دوب خلصنا كل حاجه وكنت هطبخ بالليل بعد ما نرجع من عند الدكتور. ما تبقاش حلوه قوي لو ما قدمناش حاجه. وهو احنا يعني كنا نعرف انهم جايين؟ هنشم على ظهر ايدينا. طب اسمع يا كريمه، انا هخلص حلاق الداني بسرعه وانزل اشتري اي حاجه. اي حاجه يعني ايه بقى؟ ها، علشان يروحوا يقولوا في البلد رحنا عند كريمه وقدمت لنا اكل سوقي. يا ستي ولا يهمك، البلد دي بلدي انا مش بلدك انت، ودول قرايبي انا مش قرايبك انت. قرايبك انت اه، لكن البيت ده بيتي انا. طب وحياه ابوكي، بطلي كتر كلام وتفضلي اقعدي معاهم شويه. انا خلاص خلاص حلقت دقنها. اسمع بقى اما اقول لك، انا صحه ابني عندي بالدنيا كلها، انا لازم اروح للدكتور مهما حصل. يا ست اتفضلي روحي زي ما انت عاوزه وخلصيني. يعني ايه بقى اتفضلي روحي زي ما انت عايزه؟ ها؟ لا يا استاذ، انت لازم تيجي معايا، ولا اروح لوحدي زي اللي ملهاش حد. وعمي ومرات عمي اعمل معاهم ايه؟ استاذن منهم يا استاذ، ده ابنك مش ابن حد غريب. انت والله العظيم اللي عملك ظلمك. بقول لك ايه يا كريمه، انا مش عاوز صوله لسان. يا باشمهندس محسن. اتفضل. كريمه. ايوه يا حاج، انا جاي اهو، خلاص اهو. الله، نعيما يا سي محسن، نعيما نعيما. الله ينعم عليك. الله، شوف وشك نور ازاي. ما هو منور يا اخويا على طول. بقول ايه، طب شيل السبت ده كده وطلع الحاجات اللي فيه، اصل يعني احسن عمالين نلف بيه كده من الصبح. ولازمته ايه التعب ده بس يا عمي؟ ايه دي حاجه مش قد المقام. طب ده انت مقامك عندنا خروف. يعني الباشمهندس يساوي خروف عندك يا عمي؟ يوم بقى يا حاج، ما تحاولش كلام امال، انا قصدي يعني انه يستاهل اذبح له خروف. ربنا يخليك يا حاجه. كريمة تعالي شوفي يا عمي جايب لنا ايه. ايوه تعال. وليه التعب بس ده يا حاج؟ ايه تعبك راحة يا بيت؟ ستي. طب والنبي ده انا كنت عاوز اعمل حاجات كتير كتير قوي، لكن الشال بقى اصل خلاص عمك الحاج عجز وبيتعب دلوقتي من الشال، وبصراحة بقى المواصلات بقت حاجة يختي تهد الحال. طب تعالي ورا يا كريم. ها شيل يا ابني شيل يا حاجة، انت ايه جايبة في خير الفلاحين كله؟ ربنا يدينا الصحة واحنا نجيب كل حاجة. انا مش قلت لك الف مره بلاش نفتحها لوكان ده؟ يعني اعمل ايه؟ اعمل منشور في البلد اقول فيه ان مش عاوز حد يزورني؟ والله اتصرف. انت عارف ان الشقه اوضتين بس، اوضه نوم واوضه جلوس والانتري في الصاله، يعني ما عندناش مكان للضيافه. طب تفتكر اقول لعم بلاش تيجي تزورني؟ انت عارفه ان قرايبه ومعارفه في مصر كتير جدا، ولو حس ان احنا مش عاوزينه هيروح عند اي حد تاني. مع الف سلامه، المركب اللي تودي. ولما يقولوا في البلد ان عمه نزل عند حد تاني؟ انا ماليش دعوه بالبلد، انا ليا دعوه بالحوسه اللي انا بتحط فيها. طب وحياه ابوكي بقى، وطي صوتك وبلاش خناق. انت ناسه ان احنا هنا في عياده الدكتور، الناس ابتدت تبص علينا. انا ماليش دعوه. يعني هو انا رحت قلت لعم تعالى يا عم انزل عندي؟ لا ايه، وده معقول؟ ده بيته وانت زي ابنه تمام، ده هو حتى اللي رباك مش ابوك مش كده؟ ارجوكي بلاش ترياق وبلاش كلام بالصوت العالي ده، احسن والله العظيم ثلاثه اسيبك لوحدك وامشي. يعني هو انا بس اللي اتحطيت في الغلب ده لوحدي؟ اعمل ايه بس يا ربي اعمل ايه؟ كريمه انا الاخر مره بقولك بلاش نتناقش قدام الناس، خلي مشاكلنا نحلها ببيتنا. انهي بيت ده؟ هو ده بيت؟ ده لوكاندا يا استاذ لوكاندا. طب بس تمرجي بالشاور لنا، الظهر دورنا جه، يلا بينا. شايفة يا حاجة؟ شايفة قلة الذوق بتاعت الولاد؟ أما صحيح غريب، بقى ده معقول يا ولاد؟ أول ما ندخل عليهم يسيبونا كده قاعدين لوحدنا ويخرجهم؟ لو العجيب أنهم بيلاقوا الحجج بسرعة البرق. قال إيه؟ ميعاد الاستشارة عند الدكتور. وميعاد الاستهبابة ده يعني ما كانش يجي في وقت تاني؟ الاستهبابة، الاستشارة يا حاج اسمها الاستشارة. ودي معناتها ايه بقى يا حاج؟ يعني يستشيروه، ياخدوا رأيه، يعني ياخدوا رأيه كده في حاجات بخصوص الواد يعني. اما عبد بصحيح، طب ما انا هو إيه؟ هو يعني الحكيم هيعرف زي اللي انا بعرفه؟ الله الله، ده انا مربيهم 8 في عين العاد وكلهم بسم الله ما شاء الله بقوا في مراكز كبيره قوي وحاجه اخر حلاوه، والمثل بيقول اسال مجاره. هو انت كمان هتعرفي في الطب كمان يا حاج؟ يمكن الواد هيكون عيان ولا حاجه. يا حاج ربنا يستر يا اختي. طب ده انا الواد من دول كان يبقى سخن بيفرفر زي الفرن المحمي، وشويه كمادات ميه ساقعه من تحت الزير مع برشامتين يبقى زي الحصان. بس هم اولاد اليومين دول اللي طالعين فيها. طب ده احنا ما كناش نعرف طريق الحكيم الا لما يبقى خلاص قطع النفس. يبقى خلاص يعني ايه يا حاج؟ يعني خلاص الواحد من دول تقول عليه يا رحمن يا رحيم. شفت قلة الذوق اللي على الآخر كمان يا حاج؟ ليه يا حاجة في إيه؟ قال يقدموا لنا الغداء من الحاجات اللي إحنا جايبينها، عدم استعنا وقلة ذوق. طب افرض يعني، افرض يعني إن إحنا ما جبناش حاجة معانا. يا دي العيب يا حاج، ندخل بإيدينا فاضية. أنا بقول افرض، افرض يا حاج افرض. أيوة صحيح، لكن يمكن ما عندهمش حاجة، مش عاملين حسابهم يعني. وهو أنا يعني كنت بعمل حسابي؟ طب ده انت في اي وقت تيجي ومعاك ان شاء الله يكون 100. إيه؟ بس ساعة ما تقول وضب الاكل يا حاجة تلاقيني هوا اجهز كل حاجة. ايوه يا ستي، بس انت عندي التخزين الدقيق والفراخ وكل حاجة تحت ايدك، لكن دول الله يكون في عونهم، دول بيقفوا قدام الجمعية علشان يشتروا حاجة واحدة بس. ايه بس برضو اللي تستعنى اهم وصلوا مهم. انتوا اتأخرتوا كده ليه يا حلوين؟ يا ساتر، عيادة الدكتور كانت زحمة خالص. السلام عليكم. حاجة تتلى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل حاجة زحمة. اوه كونوا زهقتوا عبال ما جينا. طب اتفضل بقى انزل اصرف الروشيتة بسرعة وتعالى. طب اخد نفسي من السلم، حرام عليكي. ايه هو اسم الله عليه عنده ايه؟ ابدا شوية دلع يا حاجة، بس كريمة هي اللي بتحبكها زيادة على اللزوم. اسمع بقى خليني ساكتة. انت ايه هتجنني؟ الولد عنده نزلة شديدة جدا ويقول هي اللي بتحبكها؟ لا حول الله. انت شفت الدكتور قال ايه؟ قال لو كنت اتأخرت شوية كانت هتحصل مضاعفات مش كويسة. لا حول الله. قال كده ولا لا؟ ما ترد. هو الدكتور هيلاقي ناس عبط زينا فين؟ كل يوم والتاني رايحين جايين ويقول لهم الولد ما عندوش حاجة. ما هو عارف انه لو قال لنا كده هنسيبه ونروح لدكتور تاني. بقى بالذمة ده كلام راجل متعلم، ما تفهمه يا حاج. ايوه يا ابني مراتك عندها حق. شوف يا عمي، انت عارف بقى ان الشقة دوب يعني، فانا هجيب لكم كده مرتبة وفرشها في الصالون. وعلى فكرة قط الصالون عندنا نومها مريح جدا، انا مجربها. لا مؤاخذة يا حاج، بس عشان الواد. يا محسن يا ابني انا مش غريب، اي مكان يقضي، وحصرت الصيف اهي واسعة. ايوه صحيح، اي مكان يقضي. على فكرة بقى انا جايب معايا حتة بسبوسة، لكن ايه الله. اخر حلاوة يا روحي. ومن عند سيدنا الحسين. شئ لله يا اهل الله. مدد يا حسين. ولا تحبوا التعشي الاول؟ اصلا انا ما بتعشاش، عامل رجيم يا حاجة. ايه مين بقى قليل الذوق اللي جاي دلوقتي؟ احمد، احمد ابني. الله، واحنا ما قلنا لكوش انه جاي. احمد. اهلا يا احمد، اتفضل. اسمع بقى اما اقول لك، انا عاوز اعرف انت ايه بصلحتك في انك تشوه سمعتي قدام الناس؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب خد نفسك الاول وقول السلام عليكم. وهيجي السلام منين ما دام بيتكلم في الحق وفي الباطل، وفي الباطل اكتر. برضه انت بيت يا احمد، وما اقدرش اقول لك الا اتفضل. اقعد اقعد واهدى وقول لي ايه الحكايه. مالك يا احمد يا ابني، في ايه؟ متهيألي اعمل لكم الشاي الاول علشان تعرفوا تتكلموا. فعلا يا كريمه. طب تعالى معايا بقى دقيقه واحده. طب استنى اما اشوف ايه الموضوع ده الاول. ادخلي انت اعملي الشاي. ما هو انا علشان اعمل الشاي لازم تيجي معايا. ليه بقى؟ هو انا هعين الشاي؟ لا، تنزل حضرتك تشتري شاي علشان الشاي اللي عندنا خلص. ومعقول حلاقي شاي دلوقتي؟ انت عارفه الساعه كام؟ طب وايه العمل دلوقتي؟ على العموم انا هنزل ادور. اه انا جاي لك حالا يا احمد اما اشوف ايه الموضوع. ادخل يا احمد يا ابني، ادخل ادخل كده، خد لك دش عشان تنزل التراب بتاع النهار كده وتفوق. فعلا يا بابا، انا طول النهار في مشاوير. شوف الحمام يا كريمه يا بنتي عشان اخوك يشطف. حاضر يا حاج، بس اشيل الغسيل، العيال وطلباتهم اللي ما بتخلص. كل يوم غسيل حاجه الولد. وعلى بال ما ارجع من الشغل الساعه تكون بقت 4، اوضب الغدا المحسن وادخل في توامه البيت. يا اختي يا اختي، الله يكون في عونك يا بنتي. طب يلا بقى، اهو محسن وصله. عبال ما اخوك كده يتشطف يا محسن تكون جهزت لنا كده يعني لقمه للعشاء. ربنا يديك الصحه يا حاج، محسن هو اللي هيجهز العشاء. ما هو يعرف يعمل لنفسه كوباية شاي؟ إيه ده؟ ده مالك مالك عليه يقعد ويوزع الأوامر يا روحي، وأنا الواحد اللي بشتغل في البيت ده لما هلكت. الله الله الله الله، إيه يا كريمة، إحنا هنبتدي نشتكى ولا إيه؟ إحنا مش متفقين إن مشاكلنا نحلها بنفسنا يا أخي؟ ما أنت السبب، حد يعمل عمايلك دي؟ معلش يا حبيبتي، يلا دلوقتي بقى جهزنا العشاء. بس ما تقولش يا حبيبتي. ها ليه؟ وبيزور في مشاعر رسمية ولا ايه؟ دي نكتة تضحكوا. شوفوا لي يا كريمة يا بنتي كده جلابية من بتوع محسن عشان ارحرح فيها كده واخد راحتي بدل ما انا متكتف كده. وانا هعمل ايه ولا ايه بس يا رب؟ واحدة واحدة يا عالم. طيب روح انت يا كريمة جهز العشاء، وانا هجيب بيجامة للحاج. بيجامة؟ اه. بيجامة ايه يا ابني؟ انا بلبس جلاليب، انا فلاح. الجوده من موجود يا حاج، ريت يا عمي عندي جلاليب. مين فيكم يا باشمهندس اللي راح عند عمتك فريد؟ انا وكريمه كنا هناك الاسبوع اللي فات. ومين فيكم اللي قال ان بشتغل حته كاتب صغير في الشركه وان مرتبي صغير؟ انا ما عنديش فكره عن الموضوع ده خالص. ما عندكش فكره ازاي يا استاذ اذا كانت عمتك فريده بتقول ان انت اللي قلت الكلام ده؟ هي تقول اللي يعجبها، بس انا ما قلتش حاجه. ثم تعالى هنا، افرض يعني ان انا قلت الكلام ده، مش دي الحقيقه ولا انت هتزور؟ انا مش بزور يا استاذ، دي اسمها عمليه تجميل، تحسين يعني. اسمع يا احمد، المفروض لما اكون متقدم لناس لازم توضح لهم الحقيقة وتعرفهم مركزك المالي والاجتماعي بالظبط، علشان دي حياة هتبنوها سوا، يبقى لازم تبنوها على نور وعلى حق. ظبط، والنبي يا بنتي كلامك كله ظبط. هو انت قلت لهم ايه يا احمد يا ابني؟ اوعى تكون قلت حاجة غير الحقيقة يا ابني، كلام الست كريمة تمام. هو لازم يعرفوا اني بشتغل كاتب صغير، فايه لما احسن مركزي واقول اني بشتغل باش كاتب رئيس الكتبة يعني؟ هي دي تضرهم في ايه بقى؟ تضرهم دروم كتير قوي يا احمد، ده يبقى اسمه كدب. مش كدب وبس، ده انت حال شخصيه. ثم انك يا استاذ لما تكون عايز تحسن مركزك يبقى بانك تجتهد وتذاكر وتاخد شهاده، مش تحسن مركزك بالاوهام. يبقى لازم انت اللي قلت لهم الكلام ده بقى. اولا مش انا اللي قلت، ثانيا انا لما اقول حاجه ما اخبيهاش. يبقى محسن اللي قال، ما هو طول عمره بيغير مني. يا علي احمد انا غير منك ليه؟ ده احنا اخوات. ما هم الاخوات اللي بيغيروا من بعض برضه، وانا ما اسمحش لحد يتكلم عني في غيابه. اهدى يا ابني انت وهو، اهدم. انتوا هتتخانقوا في نص الليل ولا ايه؟ برضه انا مش هرد عليك دلوقتي لانك منفعل. ثم انك في بيتي. الموضوع ده مش هيعدي ببساطه، انا لازم اواجهك انت وعمتك فريده واعرف مين اللي غاوي شن عليا. انت حصل منك حاجه زي دي يا محسن يا ابني؟ ابدا يا عمي، وده معقول؟ طب يلا يلا امال، خلينا بس ننام ساعه ولا اتنين قبل النهار ما يطلع. ايوه انا هفرش مرتبه هنا في الصالون ليك يا عم، انت واحمد والحاجه وكريمه والولاد هيناموا في اوضه النوم، وانا هنام على كنبه الانتريه. المهم تشوف لنا حاجة كده نتغطى بيه. طبعا يا عم، امال ايه؟ مالك يا محسن؟ باين عليك مجهد قوي النهارده. ما نمتش امبارح خالص. ليه بقى؟ بس جالنا ضيوف من البلد وبيتوا عندنا، تعرف الشقة يعني يا دوب. خالك واولاده برضه؟ لا سيدي، المرة دي عمي واولاده. وزي العادة حضرتك نمت على الكنبة بتاعت الانتريه. نمت وانا عرفت انام، دي السوسة يا راجل معلمة في جسمي كله، بقيت انام شوية واقوم اقعد شوية واقف شوية وانزل شوية لما النهار طلع. هو انت عامل اعلام في البلد انك فتحت الشقة بتاعتك لوكاندا؟ اعمل ايه علي يا اخويا، كرم الضيافة ولزومه. ما هو كرم الضيافة ده اللي حيوديك في داهية. لا والمرة دي كمان كريمة مراتي متضايقة على الاخر، بس الحقيقة انا عازرها، لكن معقول اقول لقرايبي محدش يجيني؟ بس هما كمان لازم يقدروا ظروفك. ايوه يا فندم. صباح صباح نور. اصل يا فندم الموضوع طيب حاضر حالا يا فندم، انا جاي حالا. ايه في ايه؟ تقرير اللي المدير عاوزه. ماله؟ لسه ما خلصتوش. وما خلصتوش ليه بقى يا اخي؟ مش بقول لك جاني ضيوف، هو انا بقيت عارف اتلم على نفسي لما افضى اعمل تقرير؟ طب يا حلو، خش بقى وتلقى وعده. ربنا يستر. كريمة كريمة. ايه مالك؟ خلي بالك الموجه موجود في المدرسة وحيدخلك تالتة تاني. يا خبر، انا محضرتش درس النهاردة. طب ودي معقولة؟ معقولة تيجي المدرسة من غير ما تحضري؟ دي وقعتك بيضة. ابعدي عني بقى لحسن، هعمل جناية دلوقتي حالا. طب اسمعي، خدي فرصة التحضير بتاعتي. ما هو حيعرف خطك ويكشف الملعوب. وايه اللي خليك تيجي من غير تحضير؟ محسن. محسن؟ محسن هيقولك روح المدرسة من غير تحضير؟ لا أقصد قرايب محسن طبوا علينا فجأة، بقيت ملخومة بين أصول الضيافة وبين غسيل هدوم تامر وبين كركبة البيت من أوله لآخره. ما كانش فيه وقت خالص أحضر فيه، وما كنتش حاجة المدرسة، وبعدين قلت روحي وربنا يستر. يا دي المصيبة، وهتتصرفي إزاي في المشكلة دي؟ اسمعي أنا هعمل عيان. ها؟ آه ياني، يا دماغي بطني الحقوني. اسمعي انزلي للست النظرة هاتي جواب تحويل للدكتور. يا بطني ياني. بقى ده اسمه كلام يا حاج؟ كلام ايه يا حاج؟ الباش مهندس والست مرات مالهم يا حاج؟ كل واحد منهم يصبح الصبح يتسحب كده زي الحرامي، قال ايه رايحين الشغل. طب واحنا نقعد مع مين؟ يعني يسيبوا اشغالهم يا حاج عشان يقعدوا معاني؟ هو ده كلام معقول؟ اشغال ايه يا اخويا، بلاش حجج فاضيه. وظايفهم يا حاج؟ يعني ما كانوش قادرين ياخدوا اجازه يوم؟ هي يعني كانت جت من يوم؟ او ما صح احمد ينزل يشتري لنا فطار. يا احمد اصحى يا ابني، امال الساعه بقت 10؟ قوم يا حبيبي، قوم يا ضنان. يا سلام يا ماما، خليني نايم شويه، انا تعبان خالص. يا حبيبي قوم بقى، كفايه كده. طب ارتاح شويه. شوف الواد يا حاج، قال يرتاح منهم. هم بسلامتهم خرجوا ولا ايه؟ قال ايه راحوا شغلهم. حتى ما رضيوش يسيبوا العيال معانا، ودوهم الابصر. ايه ده اللي اسمها الحضان. انا هعرف ازاي اوقف محسن ده عند حد؟ يعني ما حدش اخد شهاده عاليه غيره؟ هو ماله مال الناس؟ يتدخل في اللي ملوش فيه ليه؟ يتكلم عليا ليه عند الناس؟ يهو ما تزعلش روحك يا ضنايا. ما قال لك انه ما قالش حاجه؟ طبعا. وده معقول هيعترف على نفسه؟ لو الست هانم مراته عماله تديني مواعظ. انا مش عارف الناس دي مالها ومال تصرفات غيرها، حاجه غريبه قوي. اسمعني انا داخل الحمام. طب بس اوام بالعجل يا ابني عشان تنزل تشتري لنا حاجه نفطر بيها. هما مشوا وما حضروش الفطور. يا سلام على بخل العالم يا جدعان، هو سي محسن نسي انه فلاح؟ شوف صابونة خدها معاك، احسن ما فيه الصابونة في الحمام. انا عارف هما شايلين الصابون فين، اما افتح الشيفونيرة دي يمكن يكون فيها. ايه لقيت؟ اما شوف الدولاب ده. ابدا. ايه الرف ده؟ لقيت. انا عارف هما شايلينه فين، اما شيء غريب، ناس ما عندهمش نظام. يا اختي اهدى يا ساتر يا رب. هي الحاجات وقعت من الدولاب ليه؟ يا ساتر يا رب، اهي الحاجات وقعت من الدولاب وبقت كوم. لا يا احمد، ايه اللي وقعته من الدولاب ده يا ابني؟ يا ساتر يا رب، انت عملت ايه بس يا ضنايا؟ ده انت خليت الاوضه مولد، هنعمل ايه دلوقتي؟ انا عارف بقى، ده حاجه تجنن. انا هغسل وشي من غير صابون وخلاص بقى. اخ يعني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج؟ على لما كنتش اتأخرت عليكم. انا يدوب وصلت الشغل ورجعت على طول وعديت على الحضانة. جبت حنان وتامر معاي ورجعت على طول. الله، هي الحاجة مش كانت هنا؟ ايوة دخلت في الأوضة جوه. عن اذنك لما ادخل لها. يا حاجة، حاجة سلام يا حاج. على الله تكوني خدتي راحت. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ هو كان في معركة هنا ولا ايه؟ لا يا بيتي، لا معركة ولا حاجة، ما تتخضيش. ده بس احمد ابني كان بيدور على حتة صابون. صابونة؟ الصابون في الحمام يا حاج. إيه؟ الحاج عارف انه في دولاب المراية. اصل ما كنتش عارفة هو فين، واحمد هو روخر ما كانش عارف. يقوم يعمل في الدواليب كده، مش معقول ابدا. ده بس هو انت زعلت يا بيتي ولا ايه؟ عموما يعني هي حقك علينا. الفوطة مش لها الفوطة. الفوطة هي يا حاج، انا وليها له لو سمحت. حاضر. مش معقول كده ابدا ابدا. يلا يا حنان يا حبيبتي لمي معايا الحاجات دي. هو تانت الحاجة اللي وقعت الحاجات دي يا ماما؟ ايوه يا بنتي، معلش حقك عليا اودي الفوطه. يا خبر، دي ماما هتزعل مني خالص، اصل اللي توقع حاجه تبقى من العيال الوحشين. هو انت يا حاجه من العيال الوحشين؟ عيب يا حنان، عيب يا حبيبتي، ما يصحش تقولي كده لتيتا. هو ربنا هيودي تيتا النار يا ماما علشان بتوقع الحاجات. لا يا حبيبتي غصب عنها، هي ما تقصدش. ماما اسالك سؤال. اسالي يا حبيبتي. هو الكذاب هيخش النار؟ طبعا طبعا يا حبيبتي. وهو انت عاوزه تروحي النار يا ماما؟ لا طبعا يا حبيبتي. ليه بتقولي كده؟ علشان انت قلتيلي انك روحتي للدكتور وقلتيله ان بطنك بتوجعك. طب ودي فيها ايه يا حبيبتي؟ فيها ان بطنك مش بتوجعك ولا حاجه. لا بتوجعني طبعا. اسمعي لما اقولك بطلي كلام وروحي اقعدي جنب جده. يلا حبيبتي، الحاج في الصاله، وروحي اقعدي معاه على مرتب الدواليب واجي حالا. حاضر يا ماما، مش عاوزاني اساعدك؟ لا حبيبتي متشكره قوي. طيب يا ماما، انا هروح احكي لجده حواديت على ما تيجي. لا يا استاذ، انت عارف ان النهارده اخر ميعاد، وان لو الشركه اتاخرت عن كده هتتحمل خساره كبيره، وانا واثق فيك وفي كفاءتك يا استاذ محسن، علشان كده كلفتك انت بيه. انا شاكر يا فندم، بس اصل الموضوع يعني. اسمع يا محسن، مفيش اصل ولا فصل، انت مش هتروح من الشركه النهارده الا اذا كان التقرير جاهز، مفهوم؟ بس لو سمحت لي يا فندم، مش عاوز اعذار. لا يا فندم مفيش اعذار ولا حاجه، بس اصل التقرير عندي في البيت، قلت اخلصه هناك في هدوء. في البيت؟ ايوه. في البيت بيعمل ايه يا استاذ؟ قاعد. انا قلت الف مره اللي ياخد معاه شغل البيت لازم يكون معاه تاني يوم، انتوا ما بتنفذوش التعليمات ليه؟ يا فندم اصل اللي حصل يعني. حصل ايه يا استاذ؟ انا لا اسمح بهذا التاخير، مفهوم؟ مفهوم يا فندم. اتفضل دلوقتي حالا اوصل البيت وهات لي التقرير جاهز. يا فندم المساله لن يعني... اقبل اي كلام تاني في الموضوع ده، اتفضل. انا نازله السوق يا جماعه اشتري شويه حاجات، حد عاوز حاجه؟ نعوز سلامتك يا بيتي. يهو، هو انت اللي بتروح السوق كل يوم؟ طبعا يا حاج، امال مين اللي هيروح؟ والبشمهندس ما يروحش هو ليه؟ محسن هو بيعرف يشتري لنفسه حاجه؟ كبدي عليك يا بيتي، ده انت على كده بتتعبي قوي. شفتي يا حاج، بين الشغل والبيت والسوق والولاد، لما خلاص هلكت ومش عارفه اتصرف ازاي. ليه يا ماما؟ مش انا بساعدك. طبعا يا روح ماما، امال. تعرفي يا حاجه ان حنان بقت شاطره قوي، اهي بتناول طبق من على السفرة تودي عيش يا دوب. دي حنان بقت شطرة خالص. قعدت حاجات لحكايات كتيرة قوي كلها جميلة. طيب يا بنتي ما تخليكي وانزل انا السوق. تعيش يا حن، انا خلاص اتعودت على كده. لا لا، انا لازم اتكلم مع البشمهندس يشوف لك شغالة تساعدك ولا حاجة. ربنا يديك الصحة يا حاجة. وهم فين الشغالين دلوقتي؟ ثم ان احنا مرتبنا يعني يا دوبك، كمان هيكفي شغالة 10 دقايق بالكتير وحكون هنا. السوق قريب مننا قوي. بالسلامة يا بنتي. تاخد فلوس يا بنتي؟ لا يا حاجة مستورة، الحمد لله أنا معايا فلوس. وماله يا بنتي، ما هو زي والدك. إيه ما تكسفيش أمال. الحمد لله يا حاجة، الفلوس موجودة والخير كتير. اهلا اهلا بالكريم المضياف. والنبي علي بطل تريقه، احسن انا روحي في مناخيري. وايش عرفك؟ مش عرفني ايه؟ ان روحك بقت في مناخيرك. يا جدع انت رايق، حل عني بقى وسيبني في الورطه اللي انا فيها. ورطه ايه يا محسن؟ المدير يا سيدي مصمم ان اروح دلوقتي اجيب التقرير من البيت. بعدين ايه العمل؟ انت اللي بتسالني ايه العمل، انا اللي بسالك دلوقتي. اسمع يا محسن. ايه؟ وانت عشان يجي لك ضيوف لازم تقعد معهم. طبعا ده عمي، واذا قصرت معاه تبقى حكايه. ما هو ممكن تستاذن وتقعد لوحدك تخلص شغلك، وبعد كده تقدر تقعد معهم زي ما انت عاوز. يا عم انت اصلك ما تعرفش عادات الفلاحين. شوف يا محسن، في بلاد بره مش ممكن حد يزور حد الا بميعاد ثابت. ارجوك تسيبني بقى في مشكلتي. عاوز حل سريع؟ انا في عرضك، الحقني بيه. اتفضل روح هات الاوراق والمستندات وتعالى اقعد انا وانت والامر لله، نعمل التقرير ونقدمه لسعاده المدير. فكره، بس تفتكر نلحق نخلصه النهارده؟ ان شاء الله نلحق، بس يلا اوام قوم هوا. ما تتاخرش. هوا اجيب المستندات والاوراق واجي حالا. اقول ايه يا ست كريمه؟ قول يا سي احمد اللي انت عاوزه. انا عاوز الشنطه اللي على المكتب دي احط فيها الحاجات دي واوصل مشوار صغير واجي. قلت ايه؟ ايوه بس الشنطه دي بتاعت محسن مش بتاعتي. وهو في فرق بين محسن واحمد؟ دول اخوات. ايوه فعلا اخوات، انا كنت مربيهم مع بعض وكان يلعبوا مع بعض، ولما يعملوا حاجه مش كويسه برضو كان ينضربوا مع بعض. ايوه بس محسن مش موجود وانا ما اعرفش رايه ايه. وهي دي فيها راي كمان، هيوافق طبعا. طيب بس حافظ عليها بقى لو سمحت. من عينيا الاثنين. على فكره وانا راجع همر على عمتي فريده واتكلم معاها بخصوص موضوع الكلام اللي قاله احمد. اصل الناس متمسكين بيا جدا وعارفين ان راجل مهم. بس خليك حنان يا ابني في الكلام، اصل المواضيع دي ما تجيش بالرغي الكتير. واذا كان حد قالك يعني فبحسن نيه. بحسن نيه مين يا حاج؟ اسالنا، انا اللي عارف كل حاجه. وهذه الشنطه، يا سلام، اخر جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام يا ابن رحمة الله وبركاته. تروح وتجي بالسلامة يا أحمد. مع السلام. يا كريمة يا بنتي، أجي كده أعمل معاكي حاجة؟ لا يا حاجة خليكي مرتاحة أنت. يا أختي السلة، هاتي هاتي هاتي. هي قولي لي بقى، عامل إيه معاكي؟ مستريحة ولا لأ؟ الحمد لله على كل حال. لا تبقي متضايقة، احكي لي يا بنتي فضفاضي، قولي لي على كل حاجة. هو أنا مش زي أمك ولا إيه؟ طبعا يا حاجة، أمال إيه؟ مفيش حاجة أبدا، محسن كويس وأنا بحب. طبعا أمال لازم تحبيه، بس أنا شايفة يعني إنك بتتعبي قوي، وهو حتى ما يحاولش إنه يساعدك. ما هو شغل واخي كل وقته. لا لا يا بنتي لا، برضو المفروض يعني إنه يشيل عنك شوي الحمل كله عليك. لا لا لا لا، يعني هيعمل إيه بس يا حاج؟ يعني مثلا ينزل هو يشتري الحاجة من السوق. ما بيعرفش يشتري حاجة أبدا، وإذا اشترى حاجة يا بتكون غالية يا بتكون وحش يا بتكون الاتنين. أبدا والنار، تلاقي هو اللي بيتعمد إنه يشتريها وحشة عشان تقوليله ما عدتش تشتري حاجة أبدا، ويبقى هو بقى حقق غرضه وريح روحه على حساب تعبك أنت. حبة عيني يا بنتي، اسألي نانا عن شغل الباتك ده. تفتكري كده؟ وأكتر من كده. طب ليه ما يروحش هو يجيب حنان وتامر من اللي اسمها الحضانة دي اللي بتودوها كل يوم؟ هي دي كمان عاوزة شطارة؟ أصل الحضانة في طريقي وأنا رايحة الشغل. وده يمنع برضه؟ هو اللي يوديهم. آه على الأقل يبقى اسمه بيشيل الحمل معاكي، مش سايبلك الهم كله عليك أنت لوحدك وهو كده قاعد مالك زمانه. ما هو يا حاجة أصل وأنت يا بنتي حمل التعب ده كله، ده أنت يا بنتي حتى باين عليك إنك هفتنة وصحتك على قدك. هاتي ها هاتي يا باتي أنا أغسل الحلل دي. طب ده أنت وردة منورة، ولو فضلتي على الحال ده هتتبالي قبل الأوان. انت يا بنتي لازم تحافظي على روحك. انت شايفه كده؟ اما انك عبيطه بصحيح. هو انا لو ما كنتش شايفه مصلحتك كنت اتكلم معاكي في حاجات من دي؟ انا مش عارفه اشكرك ازاي يا حاج. انا اقول لك يا بنتي، انت تقولي له كده بالمفتشر. تقولي له انا ما اقدرش اودي العيال كل يوم كل يوم كل يوم في البتاع الحضانه دي. انت لازم تشيل معايا، لازم تخليني احس ان انا ليا راجل مريحني، مش كفايه عليا تعب الشغل. ما تعملوا لنا كوبايه شاي يا جماعه. عندك حبايه اسبرين يا كريمي؟ ايوه يا حاج، فيه. انا هعمل لك الشاي حالا. والنبي يا حاج هاتي الشاي من فوق لحسن ايديا ريحتها بس. انا اللي هعمل له الشاي، خليك انت مرتاحه يا بنتي. وهجيب الراحه منين بس يا حاج؟ اسمعي كلامي وانت تعيشي مرتاحه. ايوه جايه اهو، استنى شويه. الله، محسن، ايه خير؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ في اوراق لازم اخدها معايا الشغل لكن سبتها هنا. الله، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ بعدين هقولك. طيب انا هاخد الاوراق وانزل على طول. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي الشنطة بتاعتي فينا كريمة؟ دي كانت هنا. اخدها احمد في مشوار يا ابني كده وحيجي على طول. والاوراق اللي كانت فيها فين الشنطة يا كريمة؟ هي كان فيها اوراق. انا عارفة هو جاي عامل هيصة ليه، بيقول قبلهم بالصوت لا يغلبوكم. صوت ايه وبتاع ايه؟ الاوراق دي يا حاج مستندات خاصه بالشركه وعاوزينها دلوقتي حالا. ثم مين اللي سمح له الساعة من حاجتي من غير اذن؟ يهو، هو فيه فرق بينك وبينه يا ابني؟ انا يا ابني اللي سمحت له؟ مش انت اخوات ولا ايه؟ اسمع يا محسن، انت لازم تشوف لك حل في مساله الحضانه دي. ها يا عالم انتوا هتجننوني انا في ايه ولا في ايه؟ خدت لي بالك بيحاول يغير الموضوع، خليك وراه اوعى تسيبيه. عندك حق يا حاج. اسمع يا استاذ. نعم. انت بتحاول تغير الموضوع ليه؟ ها انا بتكلم عن حضانه حنان وتامر، انت لازم بعد كده تساعدني في كل حاجه، مش تسيب الحمل كله عليا انا لوحدي. كريمه، ده كلام جديد اللي انت بتقوليه ده، ثم ان ده مش وقت الكلام. تعالي دوري معايا على الاوراق اللي كانت في الشنطه، على الله ما يكونش خدهم في قلب الشنطه. بلاش تغير الموضوع يا استاذ، انت فاهم ولا لا؟ انت لازم كل يوم اسمعي بقى ما اقولك. انا دلوقتي في ورطه ولازم الاقي الاوراق دي، عشان المدير عاوز التقرير النهارده، وعشان اعمل التقرير لازم تتوجد الاوراق. هي دي القضيه اللي لازم ابحثها دلوقتي، مش عاوز اي كلام في اي موضوع تاني. انت فاهمه ولا لا؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ده الكلامي سابك ودخل الاوضه. مصمم يغير الموضوع. اثبت يا بنت وخليكي جدعه. لحسن بعدين يستعبطك. بس يا حاجه ده باين عليه بيتكلم جد. والنبت اللي على نياتك وما انت عارفه حاجه ابدا. ما هو انت كل ما هتحاولي تكلميه في الموضوع هيحملك شويه القلبان ده بتاعه ده وخلاص. عندك حق يا حاج. اسمع يا استاذ، انا مش مسؤول عن اوراقك خالص. انا بتكلم عن الشقه اللي انا فيه، لازم تساعدني، لازم تودي العيال الحضانه كل يوم، انت فاهم ولا لا؟ لا ده انت اكيد جرى لعقلك حاجه. هو راح فين يا حاج؟ مين يا ابني اللي راح فين؟ احمد طبعا. راح الوزاره يخلص شويه اشغال كده وجاي على طول. هي يعني الدنيا طارت؟ ايوه يا سيدي طارت، عند المدير بتاعنا الدنيا طارت. ما شفتش اوراق طلعها من الشنطه يا حاج؟ لا يا ابني ما شفتش اي اوراق. اعمل ايه دلوقتي يا رب؟ اعمل ايه؟ سيادتك طلبتنا يا فندم؟ ايوه يا استاذ علي. الاستاذ محسن ما جاش لغايه دلوقتي؟ لا يا فندم لسه ما جاش. اسمع يا استاذ علي، انا عاوزك تروح له البيت. بس يا فندم انا ما اعرفش بيته. خد العنوان من شؤون العاملين. وعلشان ايه يا فندم؟ ما هو هيجي بكره والغايب حجته معاه. انا مش عاوز حجج، انا عاوز التقرير، لازم يكون عندي هنا في اسرع وقت. انا مش فاهم ايه الناس اللي ما بتقدرش المسؤوليه دي. دي مسؤوليه يا استاذ. بس يا فندم بقول ما تقولش حاجه يا استاذ، انا عاوز التقرير في اسرع وقت، مفهوم ولا لا؟ مفهوم يا فندم مفهوم. ازيك يا حاجه شفيقه؟ عاش من شافك وحشاني يا حاجه. اهلا وسهلا يا اختي. اهلا، ازيك انت؟ يا الف مرحب يا اهلا. لما جاني احمد وقال لي على الكلام الفارغ اللي حصل بين محسن وبين الناس اللي عاوزة يناسبهم، قلت لا ما بدهاش، لازم اجي اقابل محسن وحط كل واحد عند حدوده. امال امال بتقصول يا اختي دايما عقلة ورزيني. امال يعني اسيب محسن ابن اخوك يقول علي انا اني بنقي الكلام واني بوقع بين الناس ودي تيجي؟ ازيك يا عمتي فريدة وازاي الولاد؟ ومال وشك مقلوب كده، انت مش طايق تشوفني؟ وده معقول يا عمتي؟ انت عارفة حتى اني بحبك زي ابويا تمام. وهو ابوك طول عمره رب حد ونفع؟ الله يسامحك يا عمتي، انت برضو ببيتي. بيتك هو فين البيت ده؟ انت بتسمي الجحر اللي انت فيه ده بيت؟ الحمد لله يا عمتي، هو بيغنينا عن السؤال. شايفة يا حاجة شفيقة الود وطولة لسانه؟ انت عارف معنى الكلام ده ايه؟ يا عمتي اهدي بس، اهدي كده، ما تعصبيش نفسك، انا ما اقصدش حاجة. طيب صبرك يا طن، محسن ما يقصدش اي حاجة وحشة، يقصد يعني اننا بنحمد ربنا على كل حاجة. يا جماعة حصل خير، حصل خير، حصل خير. ومحسن ابنك برضو يا ست فريدة يا اختي، بلاش كده، ما تبيش حمائية يعني او كده. طيب والنبي لنا قايله لابوه، وان ما كانش يربيه زي ما انا عاوزه انا هعرف شغلي معاه. طب اهدي بس يا عمتي، انا اسف، حقك عليا، وادي راسك اهو، انا ما اقصدش، بس اصلا انا متضايق شويه عشان احمد. مال احمد بقى؟ اصله يعني تروح تقول للناس كلام وتوقع ما بينهم وبعدين تيجي تقول انك متضايق؟ مش ده الموضوع يا عمتي، الحكايه ان احمد خد الشنطه و... طب عموما احمد عدى عليا من ساعه وقال لي اجي هنا علشان اواجهك بالكلام اللي انت قلته. ثلاث ثواني بالعدد وبعدين قول اللي هجيبك، اتفقنا؟ طيب. ثلاث ثواني. طيب يا اخويا اتكلم. اتكتمت انا هو، ما تتكلم بقى حمتي. ها، احمد خد الشنطه بتاعتي وكان فيها اوراق مهمه جدا، ومش لاقي الاوراق دي، ومش عارف اجيب احمد منين. ايوه اهو يا اخويا احمد اللي بيضرب الجرس ده. الحمد لله. فين الشنطه يا احمد؟ يا اخو قول بالسلامه الاول. بسم الله. بالسلامه الاول، فين بقى الشنطه؟ عند البقال. انهي بقال؟ اللي في الشارع اللي جنبنا. وسبتها عنده ليه بس يا ابني؟ اصل ما كانش معايا فلوس كفايه، قلت له خلي الشنطه عندك لحد ما اجيب لك الفلوس. نهارك زي وشك. قوم قوم فوت قدامي عوام. يلا. طب يا اخويا استنى لما ياخد نفسه من السلم وانتوا سلالمكم تهد الحيل. يبقى ياخد نفسه بعدين. قوم يا جدع. قوم يا اخويا قوم. امر لله، يلا بينا. يا بنت يا خايبة، بقى يطلع فيكي كده يلهيكي وانت تسكتي كده خالص. اصل التقرير كان تقرير ايه يا اختي اللي بتقولي عليه ده؟ انت برضو بتصدقي شغل الباكج ده عامل معاكي ايه في مصروف البيت؟ قوليلي. لا، من ناحية دي بيديني مصروف كويس قوي قوي. برضو بقول انك عبيطة وعلى نياتك. ليه بقى؟ يديكي مصروف ده ايه؟ انت اللي لازم تمسكي المصروف من اوله لاخره. امال يعني هو كده يدور يصرف يمين وشمال على كيفه وانت يا دوب يرملك قرشين يا يكفوا يا ما يكفوش؟ الحقيقه احمد في الناحيه دي ما بيخليناش عايزين حاجه ابدا، كل فلوسه بيصرفها على البيت. شوف يا اختي العابط، وانتش عرفي مش يمكن يكون معاه فلوس اكتر؟ ده انت يا بنت لازم تعرفي كل ما اللي معاه صرفه في ايه ولا في ايه ولا في ايه. ولا اقولك الاحسن انك انت اللي تمسكي المصروف، وهو ياخد منك مصروف ايده بس، هي دي الاصول. تفتكري كده يا حاجه؟ كل البيوت المحترمه بتعمل كده، وانا طول عمري اقول كريمه دي طيبه وعلى نياتها. يعني اكلمه في الموضوع ده؟ ايه وبدون تاخير بقى، ده اسمه كلام. هو اللي يمسك المصروف عند محسن دي يا بنتي. هو انت رجعتوا تلامذه تاني في المدرسه تاني ولا ايه؟ لا، دي قصص ومقالات، معلومات عامة. ايه والمعلومات العامة دي لزومها ايه؟ لازم الانسان يا طنط يعرف كل حاجة في المجتمع اللي هو عايش فيه، وعلشان كده لازم يقرأ، لان القراية دي هي الوسيلة الفعالة للمعرفة. هتكلم بالناحة وهي ما علينا، انا فردت كل ورقة في كل كتاب يا اختي عشان ادور على الورق اللي محسن بيقول عليه، مش لاقيه. يا رب استر. ايه بقى اللي حصل؟ الحقيقة علي اللي بساعدكم يا حاج. يا حاج هو انت عارف الورق ده فيه ايه بس؟ لا لا لا والله يا بنتي. امال بتدور بس على حاجة ما انتش عارفها؟ اهو قلت ساعدكم وخلاص. فين بقى البقاه؟ انت اتكلم. والله يا اخي دي حاجه تلخبط. كان في الحته دي. في الحته دي يعني ايه؟ طفش عزل شال دكانه على ظهره ومشي. وشرف ابويا كان هنا. استنى استنى، باين عليه هو اللي قافل ده اهو. معقول لحق يقفل في الوقت البسيط ده؟ كل شيء جايز. ولما انت عارف ان كل شيء جايز بتسيب عنده الشنطه ليه؟ بتاخدها ليه من غير اذن صاحبها يا اخي؟ ما انت غريب قوي يا اخي. هو يعني انا كفرت؟ مش الناس لبعضها برضو؟ اه الناس لبعضها، بس لما تكون موجوده. لكن دي قله ذوق. قله ذوق دي اللي انت عملتها؟ دي قله ذوق وسوء تربيه كمان. انت بتهني علشان انا ضيف عندك؟ انا انت مش عاوز الاهانه بس، ده انت عاوز الضرب كمان. ارض الله يسامحك، انت اخويا الكبير برضو. اسمع يا محسن، مصروف البيت انا اللي لازم امسكه. ها شوفي بقى، اما اقولك اما كنتيش هتحط لسانك جوه بقك وتقفل عليه بقفل مصوجر نهارك مش هيعدي، انت فاهمه ولا لا؟ شايفه يا حاج عمايل محسن فيا؟ اعمل ايه في حظ الهبال يا ستي؟ انا في ورطه ومش عارف اعمل ايه. يا اما تساعديني على ان الاقي الورق يا طقطيني بسكاتي. يا اختي ومالك بتشخط فيها كده يا ابني؟ ده حتى حرام عليك. الله، احنا عندنا ولايه زيها دي بنت ناس برضه. يا ولادي تفهموا بالراحه، بلاش النرفزه دي. انا خلاص عقلي هيطير من دماغي، مش عارف استقر ولا اعمل حاجه ابدا. اه يا عم اروح لمين بس يا رب؟ شايف يا حاج بيطردني من البيت ازاي؟ طب والله العظيم ما انا قاعده اهو يا حاجه، اهو يا عمتي فريده تقدري تواجهي كل الكلام اللي قاله. فعلا قالوا الجمل طلع النخله. ادي الجمل وادي يا ستي انا مش عاوز اي كلام في الموضوع ده، انتوا فاهمين ولا لا؟ ستي انت واد بتشخط فيا انا وعمك ومرات عمك. ايه ده يا عمتي؟ يا عمتي اهدي بس، انا بس موضوع الاوراق دلوقتي ومش فاضل اي موضوع تاني. مفهوم ولا لا يا عمتي؟ لا طبعا مش مفهوم، انا اتكلم وقت ما يعجبني في الموضوع اللي يعجبني. طيب يا اختي تبقي تتكلمي في بيتك بقى يا عمتي. انت بتطردني من بيتك يا واد؟ هي حصلت؟ طب والله العظيم، والله العظيم ما احنا قاعدين في البيت ولا دقيقه. ولا انا كمان، انا خارجه دلوقتي حالا. عيني عيني، البقاله بيت وبيطردني منه. طيب لما اشوف ايمان اخويا ولا البنايه الغلبانه. اسم الله، كبدي عليها يا اختي، تعبها معاه اخر تعب ومش عاوز يسمع كلامك. ده مرضاش حتى يسمع كلام عمته اللي رايحه مخصوص علشان تقول له. بلاش كلام فارغ انت وهي. ايه احنا اللي غلطنا يا جماعه؟ ايه ما هو ما يصحش اننا ندخل عليه زي القضا المستعجل كده، نلخبط له الدنيا عليها وفيه. انت يا حاج اللي لخبطت له الكتب من اولها الاخير. ايوه فعلا يا حاج، ما كانش صح ابدا اعمل كده. مش يمكن هو حاططها بطريقه ونظام يريحه هو؟ ايه اللي يخليني انا اتدخل وابوظ الدنيا؟ وانت يا حاج؟ انا ايه بقى؟ انا ما عملتش اي حاجه يا ولي. حرام عليك، خافي ربني، ده انت ليكي بنات بقى كده تروح عنده ليله واحده تقليب عليه مراته بالطريقه دي. انا كنت بنصحها عشان مصلحتها، عشان تعرف تاخد حقوقها منه. وانت مالك انت؟ ثم هي كانت اشتكت لك؟ هي وانا هستنى اما تشتكي لي كمان. انا لازم اقول لها على الغلط لما اشوفه. اللي انت عملتيه ده هو الغلط بعينه يا ست. كل واحده حره في عيشتها مع جوزها. ليه تحطي في مخها انها تخالف جوزها؟ ليه ما قلت لك كان قصدي مصلحتها؟ اهي زعلت من جوزها وسابت له البيت. مبسوطه كده؟ يقطعني والنبي ما كان قصدي. وانت يا ابو مخ تخين. انا مالي بقى؟ انا عملت ايه؟ ازاي تاخد حق الراجل من غير ما تاخد اذن منه؟ هي وكاله كده من غير بواب؟ اتعلموا الذوق بقى، بلاش شغل جليطه. طب ما انت كنت قاعد، ما قلتش الكلام ده ليه وقتها؟ انا عارف ايه اللي كان حصل لنا الاخر. وانت يا ست فريد يعني خلاص، ما انت شايف الراجل واقع في ورطه تقوم تزود البلاطين؟ يعني كان يجري ايه لو سبتيه لغايه ما لقى الاوراق بتاعته وبعدين تقابليه زي ما انت عاوزه؟ طيب يا اخوي، يعني هو احنا كنا عملنا ايه؟ ايه يعني لما خدت الشنطه؟ ها الدنيا تهدت يعني؟ ايوه الدنيا تهدت. اما كانش الواحد يشيل حاجته ببيته ويلاقيها وقت ما هو عاوز، يشيلها فين امال؟ ده انت لخبطت له الدنيا خالص. والمصيبه ان عبال ما ينزل يلاقي البقال قفل. طب على الله يفتح الليلة دي بقى وما يفضلش قافل للصبح. لكن تفتكر انه لو راح عشان يديله الشنطه هيديها له؟ متهيألي لا، علشان هو ما يعرفوش. يبقى لازم تقوم دلوقتي تروح للبقال تستلم منه الشنطة وتديها لمحسن عشان يشوف مصلحته يا ابني. عندك حق يا بابا، أنا قايم أهو. وحاول تفهمه إن إحنا كلنا غلطانين في حقه. ولا حجيب سيرة في الموضوع ده، يبقى قول له أنت الكلام اللي أنت عاوزه. إيه؟ إيه اللي أنت عملتيه ده يا كريمة؟ أنا خلاص زهقت، مش قادرة استحمل كل يوم والتاني زيارات من البلد باليوم والاتنين والتلاتة وبهدلة زي ما انت شايفة. في الموضوع ده الله يكون في عونه. الله يكون في عوني أنا لوحدي. لا يا كريمة، انت فاكرة محسن مبسوط من كده؟ أبدا، وحياتك يعني الورطة اللي هو فيها دلوقتي تبسط حد؟ ما هو اللي فتحها لوكاندا. بس انت اللي كان لازم تقفي جنبه وتساعديه، المفروض انك تبقي معاه مش ضده. يا نادية يا نادية، أنا هلكنة في البيت لوحدي، عمره ما قال لي بإيدك. كريمة كلميني بصراحة، دي أفكارك أنت؟ مش مهم أفكار مين، المهم إنها أفكار صحيحة. لا مش صحيحة. إزاي بقى؟ أنا أقولك إزاي، أنت عمرك اشتكيتي من الموضوع ده إلا لما عمه ومرات عمه جه؟ ما أظنش. ده مش ظن، ده تأكيد. طيب أنت شايفة إن فيه وقت فاضي عنده وبيبخل بيه عليكي؟ أنا ماليش دعوة بالحاجات دي كلها، يتصرف، لازم يساعدني وبس. ده مش كلام واحدة عقلة يا كريمة، مش انت ام مخ كبير اللي كلنا بنحسدها على سعادتها؟ انا خلاص زهقت يا ناديه، مش قادره استحمل اكتر من كده. لا انت ما زهقتيش، الوسواس الخناس هو السبب اللي خلاكي تزهقي، هو اللي زهقك في عشتك. تقصدي مين؟ شوفي مين اللي حط الكلام ده في مخك. يعني اعمل ايه دلوقتي؟ اهو ده الكلام المظبوط، تقومي تروحي معايا لجوزك وبيتك. لا انا لا يمكن اروح له من غير ما يجي هو ياخدني. قبل ما اتكلم في اي حاجه انا عاوز احمد. طب ادخل يا ابني الاول ارتاح من المشوار، حتى علشان خاطر الضيف اللي معاك ده. ادخل يا محسن ادخل، تعال يا ابني انا عاوزك. احنا يا ابني غلطنا في حقك، بس يعني وحيات النبي ما كنا نقصد. المهم دلوقتي الشنطه يا جماعه. احمد راح للبقال عشان يرجع لك الشنطه. يبقى يا دوب راح هناك. طب اشربوا حاجه الاول، اوعى يا محسن تكون زعلان مني، انا عمتك برضو والضفر عمره ما يطلع من اللحم. محسن يا ابني احنا اهل. معلش يا عم، انا تحت امركم في اي وقت، بس الحق وقتي الاول. سلام عليكم. ايوه اهو ده البقال اللي هناك، الحمد لله فاتح. الله، مين اللي هناك ده؟ ده احمد عنده اهو. عال تبقى اتحلت. احمد احمد. ايه يا احمد؟ ايوه محسن. لقيت الشنطه؟ الشنطه يا سيدي، توبا كنت اخد حاجه من ورا صاحبها تاني. طب وريني الشنطه. هات. اتفضل. وادي الاوراق، الحمد لله. يلا بينا يلا بينا في الشقه عندي نعمل التقرير. لو سمحت بلاش تقول اي حاجه، انا خلاص عرفت غلطتي، ما عدتش اسمع كلام حد تاني ابدا. يا ما قلتلك يا كريمه ان اي مشكله بينا ما يصحش تخرج لحد تاني ابدا، لازم على الانسان انه يكيف مشاكله حسب وضعه هو وعلى حسب اللي يرضيه هو، مش اللي يرضي الناس. خلاص يا حبيبي، من هنا ورايح رايي هيبقى مع رايك مش ضده. خليك انت، انا اللي حفظ. سلام عليكم. ادخلوا يا اولاد. ضيوف من بلد يا محسن. استر يا اللي بتستر. زيارة عائلية كتبها لكم مفرح كريم. صور الشخصيات حسب سماع الأصوات: ميرفت سعيد في دور كريمة، حسين الشربيني في دور محسن، محمد السبع في دور الحج سليمان، إحسان القلعاوي في دور الحجة شفيقة، عثمان عبد المعطي في دور أحمد، إيمان حمدي في دور نادية، سعيد حسن في دور علي، عثمان عبد المنعم في دور المدير، شفيقة عثمان في دور العمة فريدة، ونيفين شوقي في دور حنان. هندسة صوتية حسين عهدي. ساعد في الإخراج عبد المقصود محمد. زيارة عائلية أحمد أبو زيد.